ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة سورة النور. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.